قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرنكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد بن عبد الله، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. النبي صلى الله عليه وسلم اعتزازه بأنه خليل الله، لأن سيد ولد آدم، لكن مع كل ذلك يقولها لا فخر، يعني الفضل في ذلك كله لله جل وعلا. ولما قال سيدنا لا شك أنه سبق أن قال: أنا سيد ولد آدم، أي جميع بني آدم هو سيدهم صلوات الله وسلامه عليه. لكنه لا يقبل المدح، الله قال عن نبيه: عبد الله ورسوله. ولذلك يغلط بعض المتقربين المتعبدين في وصف النبي الحبيب، حبيبنا. النبي ما وصفه ولا في كلمة واحدة في القرآن بأنه الحبيب، والنبي ما ذكر في السنة ولا حديث واحد أنا الحبيب، وإنما كان يقول: أنا رسول الله، أنا نبي الله. فالتخيد بما جاء عن الله جل وعلا في وصفه صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن رسول الله أيضا في ما يتعلق بنفسه، هو الإحسان في مواقف الناس فيما بينه وبين نبيه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تحذير الناس من الغلو. لا شك أن الغلو بلاء وشر ورثنا، والنبي شد حذر أيضا من الإسراف في المديح والمدح. قال: يا رأيتم الدحين فحتوا في وجوههم التراب. والإنسان كلما تمادى مع هواه ورغبته كلما استأجره الشيطان حتى يخرجه عن حين التوحيد. ولذلك على الإنسان أن يحرص إذا أراد أن يمدح أحدا أن يقول: أحسبه كذلك والله أعلم بحالي وحاله. الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا؟ إن كان سيدهم حقا فيمكن يخبرهم، يقول لهم: إن من كان أحرص على مصلحتكم وأتقى لله من غيره، وإن كان غير ذلك فأنا أستغفر الله وأتوب إليه. النبي قال لما جاء سعد بن معاذ، قال النبي للأنصار: قوموا لسيدكم. ما أنكر عليهم، قال: ليس بسيدهم. الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: لا يستجرنكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. لا شك أن النبي سيدهم بدون شك، لكن النبي خاف عليهم من أن ينحدر إلى من حدر إليه من تعدى الحدود في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قصيدة التي تسمى نهج البردة أو البردة لأحد الشعراء في القرن السادس وأوائل السابع البوصيري، التي يقول فيها: يا أكرم الخلق، ما لي من أنوذ به سواك عند حدوث حل الحادث العلمي، إن لم تكن كمعادي آخذا بيدي، إلى أن قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. هذه العام الأشياء هم ما فعلوها بغضا للنبي، لكن الشيطان استهواهم

هذا الحديث الهام فيه أشياء محل نظر من صحتها. كلمة 500 صاعا لم يثبت بسند صحيح هذه المسافات ما يتعلق بها، لكن يغني عن ذلك الله يقول وسع كرسيه السماوات والأرض. فالكرسي كرسي الرحمن جل وعلا في نفس القرآن أنه متسع للسماوات السبع والأراضين. فإذا كان الكرسي كذا والعرش فوق ذلك، والله جل وعلا استوى فوق العرش، هذا يغني عن 700-500 عام وكذا إلى آخره. وأما يكون الماء أو شيء من هذا، هذا قدرة الله جل وعلا فوق كل تصور. فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء. ولما ذكر اليهودي الذي عفى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر، أن ابن ليس معنى كلامنا يصدقه في كل حرف قاله، وذلك يستدل وما قدر الله حق قدره، يعني بمعنى الآية دل على أنهم مهما تصوروا لم يعظموا الله حق تعظيمه. فيما يتعلق 500 سنة والأراضي مثل ذلك، الآن الأرض عرفت ليست بطبقات، بعضها مسكون وبعضها غير مسكون، طبقة تحت طبقة تحت طبقة. وإن كان في السابق الناس يقولون هكذا، أنا أذكر من كتاب اسمه بدايع الزهور في وقائع الدهور ذكر سكان كل طبقة، وأنا قرأت قديما جاء في بالي صحة هذا الكلام. فتبين الأرض وضعها معروف للناس، وأصبح الناس يطلعون على عامة، لا أقول على كل شيء فيها، لكن عامة هذه الأرض. هل هي طبقات؟ الله أعلم. شيخ الإسلام ذكر يقول الأراضي مثل ذلك في بعض الكتب في نفس كتاب التوحيد. لكن لما علم حال الأرض ما هو، ليس معنى أنك طبقة. الناس يعلمون كل ما تعمق الإنسان في عمق الأرض وصل إلى منطقة حارة حتى يصل إلى مكان لا يمكن أن يطاق، يتجاوز إلى حد الغليان، يتجاوز إلى ما هو أقصى من ذلك، بدين هذه البراكين التي تخرج من جوف الأرض. لكن الله جل وعلا جعل للعباد ما يستطيعون أن يعيشون عليه في حياتهم كلها، وجعل الأرض لهم منها ابتدعهم وإليها يعودون ثم يبعثون يوم القيامة، ومقارهم أهل التقوى والصلاح في الجنة التي عرضها السماوات والأرض. وكيف يكون طولها ولم عرضها السماوات والأرض؟ والنار وعدها الله جل وعلا بملئها كما وعد الجنة بملئها، فنسأل الله أن نكون جميعا من أهل الجنة. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نؤمن بذلك. الله قال: السماوات مطويات بيمينه. فسبحان الله، هذه السماوات الأرض. النبي أخبر الإنسان لو دل حبلا من أي جهة واخترق هذا الحبل الأرض كلها إذا خرجنا يخرج إلى ويرى أن السماء فوقه من جميع الجوانب. فالأرض كأن محاطة في الحقيقة في داخل ما تحيط هذه السماء، التي نراها قبة ونرى أنها صنعها الحكيم العليم علينا. الثانية: إن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. عندهم التوراة، والله ذكر أنهم انتحاكموا إليك وأخبر قال كيف يحكمونك وعندهم التوراة، يعني فيها علم، لكنه طرأ عليها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما طرأ من التحريف، وبقيت أشياء حتى عندما زنت يهودية ويهودي وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لعل عنده ما يكون أخف وعقوبة الزانيين. قال له الذي ما الذي عندكم؟ قالوا ان ليس عندنا في التوراة الا اننا نسخم وجوههم ويركبون دواب وجوههم الى مؤخرها. فقال عبد الله بن سلام كذبوا بل فيها آية الرجم. فجيء بالتوراة فجعلوا يحاولون اخفى آية الرجم. فقال عبد الله بن سلام لانه قد اسلم ارفع يدك فخريت. فالنبي حكم عليهم بحكم التوراة بالرجم. يقول الصحابة في الأخبار قد رأيت الرجل يجنى على المرأة يعني ينعطف ليقيها الحجارة لأن الزانيين كل منهم طيب ليس ذكر. فعندهم معارف بدون شك لكنهم عبثوا بها وحرفوا. وإذا قال النبي أنه كان إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإذا سرق فيهم القوي الشريف لم يقيموا عليه فصاروا غير صالحين وزيارة في الأرض. الله المستعان. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. النبي لم ينكر على الإنكار ولم ينص على أنه يقول صدقت، لكن النبي لما جعل يتحدث عن بهذه الصورة تبسم صلى الله عليه وسلم ففهموا منه أنه صدقه. هو لم يقل صدقت في كل ما قلت، لكن لو فرض أنه صدق الله قادر أن يجعل الماء على إصبع. جميع بحار الدنيا خليها على إصبع واحدة. أرانا ربنا جل وعلا أمورا لا نصدقها لو صار الأمر بعقولنا. لما أراد سليمان إحضار عرش بلقيس وقال العفريت أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني قبل أن تنتهي جلسة في خط الضحى، فقال الذي عنده المكتب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني لمس بالبصر وإذا به بين يديه. لو مثلا عقل يسر كل هذا أمر غاية العجب. لكن الذي أعطى سليمان ما أعطاه من الريح الذي سيرها في الضحى مما تسيره القوافل شهرا كاملا، وسيرها ما بعد ذلك مما تسيره القوافل يوما شهرا كاملا. الذي أعطاه بهذه الصفة قادر على أن يعطيه ما هو وراء ذلك. ويكفي ونحن نقرأ وسع كرسيه السماوات والأرض الرحمن على عرش استوى، ويكفي أن الله فوق السماوات فوق العرش. عند المرأة الاستجابة للنبي تجادله في زوجها فقال والله يسمع تحاوركما، تقول عائشة وإني في المكان ويخفى علي بعض كلامهم، والله يقول ويسمع تحاوركما فيما يتعلق بأمر الله وقدرته وفعله. وأن هذه السماوات العجيبة النبي ذكر في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وغيره، وهو كان جالسا النبي وعنده جبريل وناس من الصحابة فسمعوا نقيضا يعني صوت انفتاح شيء في السماء، فرفع جبريل الرأس وقال هذا باب فتح في السماء لم يفتح قبل اليوم. ثم نزل ملك فقال جبريل هذا ملك لم ينزل قبل اليوم. إذا كانت هذه الأمور ونحن في عصرنا الآن ما يقال على المسافات بالسنوات الضوئية ما يصلون إلى السماء، الله جل وعلا في لحظة يجعل بيننا وبينه مسيرة 1000 سنة ضوئية في لحظة واحدة يصل بأيدينا. قدرته جل وعلا لا تحدد بحدنا. الرابعة وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. ابتسام النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون أعجب هذا أو قد يكون أيضا أنه تعجب وتبسم ضحك. كيف يكون عندهم هذا التصور وينكرون نبوة محمد وهو عندهم في التوراة؟ ويقول علماءهم لما أول ما شاهدوا يقول أحد الاثنين إخوة من اليهود هم علماء قال أتظن هو قال كما أعرفك على الأمام أنه هذا، لكن والله لا أتبعه. والله قال عنه قال يحسدون الناس على ما أتاهم الله إلى آخره. الخامسة التصريح بذكر اليدين لله جل وعلا وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. لا شك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما في صحيح البخاري وغيره أن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن، ثم قال وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. والله قال في القرآن أيضا بل يداه مبسوطتان، لما قالت اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء رد الله عليهم بما رد وأخبر أن يداه أن وخذ اليداه مبسوطتان. السادسة التصريح بتسميتها الشمال، يعني تسميتها كلها كلتا يديه يمين ليس معناها أنها في موقع واحد في جهة معينة، له اليمين وله الشمال جل وعلا، لكنها كلها خير وبركة. نعم. السابعة ذكر الجبارين ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. فرعون لما دعاه موسى عليه السلام قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال يا لهامان أو خذ لي عطين بدني صرح لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين، مع أنه اعترف بأنه يكذب، ولكن لما حصل الغرق قال آمنت الذي آمنت بني إسرائيل. ثم هو كيف يقول هذا الكلام وما بينه وبين أرض مدين إلا مسافة جسد بالطويلة، ومع ذلك لما وصل موسى عليه السلام إلى أرض مدين قال له وارد الفتاتين نجوت من القوم الظالمين، لذا الصحيح أن وارد الفتاتين ليس النبي شعيب، وإنما هو كما قال ستجدين من الصالحين ليس هو بالنبي، وإن كان قال عدد كبير من المفسرين يقال يقرأون النبي، لكن ابن كثير ذكر أنه هو النبي في تفسيره، وذكر هذا أيضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وذكره ابن تيمية أيضا في تفسيره الآن. الثامنة قوله صلى الله عليه وسلم كخردلة في كف أحدكم، يعني أن كثافة هذا الكون من سماوات وأرض وما بينهما وما فوق ذلك كلها لا يعيز الله منها شيء، فأخف شيء على أحد الخلق هي أخف على الله مما هو الأخف على المخلوقين، ذلك أنه القادر على كل شيء. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. الكرسي قال الله عنه وسع كرسيه السماوات والأرض بنص القرآن، وذكر هذه الأشياء ما السماوات السبع إلا كسبعة ذراع إلى آخره يغني عن كل هذا نص القرآن الكريم، لما ذكر الكرسي ما يتبادر للذهن إن الكرسي أكبر مما من المحل الفسيح الذي هو فيه، بين القرآن أن كرسي الله جل وعلا وسع السماوات والأرض. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. والعرش الذي استوى عليه الله جل وعلا أعظم من ذلك كله. نعم. الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة أن العرش غير الكرسي والماء، وكم بين كل سماء إلى سماء، وكم بين السماء السابعة والكرسي، وكم بين الكرسي والماء. هذه المسافات التي ذكرت لم يثبت فيها حديث صحيح 500 عام. ثم أيضا لو فرض أنه ثبت 500 عام هل هي 500 عام لمشي الإبل أو لسريان النور من مكان إلى مكان، الله أعلم. لكن نؤمن بأن السماوات سبع، وذكر الله أنها سبع سماوات كما في سورة الطلاق لما ذكر أن عرضت لهم، جائز أن سبع وجائز أن سبعة مواقع، وإن كان شيخ الإسلام قال وأن الأراضين سبع كذلك. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء، والسادسة عشرة وأن الله فوق العرش. الله لما ذكر الخلق قال وكان عرشه على الماء، يعني واختلف العلماء هل العرش مخلوق قبل القلم أو القلم، وذكر في الشيخ ابن القيم في نونيته قال الحق أن العرش قبل إلى آخره وأن الله فوق العرش. والله فوق العرش، الرحمن والعرش استوى. السابعة عشرة والثامنة عشرة كم بين السماء والأرض، وكثف كل سماء 100 عام 100 سنة. كل هذا نؤمن بوجوده، لكن لا نستطيع أن نحدد المسافة أو المسافة أو عمق كل سماء من حيث هي. النبي ذكر قال أطت السماء فوق لها أن تأط، ما موضع كذا إلا وفيه ما بين ملك ساجد وملك راكع وملك إلى آخره. والله قال وما يعلم جنود ربك إلا هو. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات أسفله وأعلاه 500 سنة، والله أعلم. الله أعلم في كل ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.